الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إمام مسجد يعتاد لبس البشت الأسود في صلاة التراويح في رمضان، أما غيرها من الصلوات فلباسه كاللباس المعتاد ثوب وشماغ، وعندما طلبته بالسبب في ذلك فقال لي من أجل أن أتجمل لله في صلاة التراويح وخاصة عند القنوت وأن أكون على هيئة لائقة، فما هو توجيهكم وهل الأمر في ذلك واسع وجزاكم الله خير؟ الحمد لله، الأمر في ذلك واسع، ولا حرج ولا ضيق ولا تضييق على هذا الإمام أن يلبس البشت في الصلاة، سواء أكانت صلاة التراويح في العام كلها أو كانت من الصلوات غيرها، فالأمر يرجع له ولا شأن لنا به، ولا يدخل ذلك في حيز البدعة ولا في حيز الإحداث في الدين. وقد جرت عادتنا في نجد أننا نلبس البشوت في حال الاجتماعات الكثيرة، هذا جرى به عرف أهل نجد. فإذا كان هذا الإمام يعني يلبس البشت في صلاة التراويح وقد جرت عادة الناس أنهم يصلون وراءه بكثرة في رمضان، فهذا يعني قد حقق العادة، والعادة في مثل ذلك محكمة. فجرت عادتنا أن الإمام أو الشيخ في محاضرته يلبس البشت من باب يعني التجمل لكثرة الجمع، وقبل ذلك من باب التجمل لله عز وجل، ومن باب تحقيق يعني احترام هذا المنصب العظيم. هذا لا بأس به إن شاء الله، فالأمر في ذلك يرجع إلى العادات ولا شأن له بالتعبدات، والله أعلم.